بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. في يوم الخميس 27 من شهر المحرم من عام 2400 رزئت الأمة الإسلامية بفقد شيخ الإسلام إمام أهل السنة والجماعة العلامة الفقيه الحجة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء حتى وفاته. كانت وفاة الشيخ الجليل خطبا عظيما ومصابا جللا، فقد توقفت الكلمات وتحدثت العبرات وفاضت الدموع بهول الفاجعة وعظم المصيبة. لقد انهد جبل من الدين وحدثت ثلمة عظيمة، نسأل الله أن يجبر مصاب الأمة فيها ويعوضها خيرا. وليس لنا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولد الشيخ الفقيد في أسرة علم وفضل عام 1330 من الهجرة، وحفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ، ودرس علوم الشريعة وتمكن منها. فقد بصره كلية عام 1350 للهجرة، وقد منحه الله بصيرة نافذة وحبا للعلم ومجالسة العلماء، ولازم عددا منهم على رأسهم سماحة الشيخ العلامة مفتي الديار السعودية في زمانه محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمدة 10 سنوات. وفي عام 1357 تولى القضاء بالدلم وقضى فيها أكثر من 14 عاما. ولدى افتتاح المعهد العلمي بالرياض، درس فيه سنة واحدة، ثم درس في كلية الشريعة منذ إنشائها عام 1373 من الهجرة حتى عام 1381، حيث أصبح نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسا لها منذ عام 1390 حتى عام 1395. وبعد ذلك عاد إلى الرياض بعد أن صدر الأمر الملكي بتعيينه في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم صدر الأمر الملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية عام 1414 من الهجرة. لقد ترك فقد سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ابن باز رحمه الله فراغا كبيرا، وأثر تأثيرا عظيما على أحبابه وطلابه وأعيان الناس وعامته. صلى عليه مئات الألوف من المصلين حاضرا في المسجد الحرام يوم الجمعة 28 من شهر المحرم، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله وأعز بهم الملة وزادهم شرفا وتوفيقا، ومعهم عدد كبير من الأمراء والعلماء والأعيان وعموم المسلمين. وصلى عليه المصلون صلاة الغائب في جميع جوامع المملكة العربية السعودية وعدد كبير من المساجد داخل العالم الإسلامي وخارجه. لقد كان الشيخ العلامة الفقيه صاحب منهج سديد وعقل رشيد ولسان عفيف وقلب سليم من الأحقاد والأطماع الزائفة، ولا نزكيه على الله ولكن هكذا نحسبه، يرحمه الله رحمة واسعة. لقد قضى ما يقرب من 90 عاما في التعليم والتعلم والدعوة والجهاد والنصح والتوجيه وخدمة المسلمين وقضاء حوائجهم وتبيين الحق لهم. رحم الله فقيد الأمة الإسلامية ورفع درجته في المهديين وأسكنه الفردوس الأعلى، إنه سميع مجيب. فيسرنا أن تكون حلقتنا لهذا اليوم من برنامج دين ودنيا مخصصة للحديث عن سماحته رحمه الله، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ثم نتحدث بعد ذلك مع ضيفين كريمين آخرين سيأتيان إلى الاستوديو بإذن الله جل وعلا. نبدأ في حديثنا مع سماء فضيلة الشيخ عبد الله التركي، ونشكر لكم تفضلكم بالمجيء هذا اليوم في الحديث عن سماحة الفقيد رحمه الله. لعلنا نبدأ سماحة الشيخ بفضيلة الشيخ بالحديث عن ذكرياتكم الخاصة عن سماحة فقيد الأمة الإسلامية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث عن سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وأسكنه فسيح جنته، يعود بالإنسان إلى مجالات عديدة وإلى موضوعات عديدة، والذكريات طويلة وعريضة. لقد كان رحمه الله عالما يمثل نمطا فريدا في الأمة، يمثل السلف الصالح في علمه وفي دعوته وفي تعامله مع الناس. أضاء حياته كلها لله سبحانه وتعالى، طلبا للعلم وتعليما لهذا العلم وعملا به. له الآلاف من الطلاب ومن المحبين ومن من تتلمذ عليه واستفاد منه، سواء كان هذا في داخل المملكة العربية السعودية أم في خارجها. علاقتي شخصيا مع سماحته ذو شقين: علاقة طلب بالعلم وتتلمذا عليه، وعلاقة في مجال العمل وفي مجال التعاون في مجالات الخير. أما الدراسة فقد كان سماحته أستاذا ومربيا وموجها لطلاب كلية الشريعة في الرياض، وقد كنت أحد الدارسين فيها وتتلمذت على سماحته. وكذلك المعهد العالي للقضاء قد كان يدرس رحمه الله مادة الفقه، واستفاد الطلاب منه فائدة عظيمة إضافة إلى ما تلقيناه عنه من دروس وعلوم في مجال دروسه في المساجد، المحاضرات التي يلقيها، الندوات التي يشترك فيها. أما مجال العمل فقد كان مجالا رحبا وعلى وجه الخصوص حينما كان سماحته في رئيسا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وقد كنت مسؤولا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. قد كانت الصلة وفقا رحمه الله بينه وبين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كان حريصا عليها وعلى أساتذتها وعلى طلابها وعلى مناهجها وعلى ما يتعلق بالجامعة ومعاهدها، سواء كان هذا في داخل المملكة أم في خارجها. ثم بعد ذلك مجال العمل في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ومعروف أنه رحمه الله كان رئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، كان مرتبطين به، وكانت الدعوة في داخل المملكة وفي خارج المملكة مرتبطة به. وبعد أن انتقلت قضايا الدعوة والدعاة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، كان رحمه الله متابعا لها حريصا على كثير من قضاياها. لا يستطيع الإنسان في هذه العجالة أن يلم بالصلة الخاصة به، لكنها كانت مجالا للدراسة، مجالا للبحث، مجالا للاستفادة، تجربة فرة طويلة أعرفه رحمه الله منذ أكثر من 45 سنة في مجال التعليم، في مجال التوجيه، في مجال الدعوة إلى الله. وكما قلت، يصعب على الإنسان في هذه العجالة أن يتحدث حديثا وافيا أو شاملا عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأن حياته كلها كانت متجهة للعلم وللدعوة وللعمل الصالح والاهتمام بقضايا المسلمين، لمؤازرة ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، للوقوف بجانب المسلمين أينما كانوا في محنهم ومشاكلهم وقضاياهم. كان ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى للضعفاء والمساكين المحتاجين لطلاب العلم. لا شك أن مآثره رحمة الله عليه كثيرة، ويعني يجبنا أن نشترك معكم ومع ضيوفنا الاحترام وكذلك مع كل المشاهدين بمداخلاتهم واتصالاتهم. وطبعا أرقام الهاتف وكذلك الفاكس ستظهر على الشاشة كما ظهرت من قبل. وبودي سماحة الشيخ لدينا إذا سمحتم قبل أن ننتقل للنقطة الثانية للاتصال. تفضل يا أخي الكريم. تفضل المتصل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. معالي الوزير. نعم. لا شك أن السماحة الشيخ رحمه الله مكانة كبيرة في قلوب جميع المسلمين. نعم. فحتى لو تقوم وزارة الشؤون الإسلامية بجمع وطبع فتاوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مجلدات وترجمتها الى اللغات المسلمة. نعم. وايضا الى لغات بلدان المسلمين في اسيا وافريقيا. نعم. فقد ذكر لي وقت في امريكا ان قضيت الجمعه في ولايه الاغام في احد المراكز الاسلاميه هناك. وكان هناك لوحه خاصه بفتاوى بن باز رحمه الله. هيا حفظ ستتبنى الوزارة هذا ما أنا أتكلم. شكرا جزيلا لتسألك أخي الكريم. فيما يتعلق بمؤلفات سماحة الشيخ عبد العزيز وفتواه أحمد الله سبحانه وتعالى أن أكثرها أو الجزء الأكبر منها طبع في حياته وترجم العديد من هذه المؤلفات وهذه الرسائل وهذه الفتاوى للعديد من اللغات لغات العالم الإسلامي وغير حتى اللغات العالمية الأخرى. ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإنشاد لها جهد بارز في هذا الأمر. فأكثر المطبوعات والرسائل التي يتم توزيعها على الحجاج وعلى المؤتمرين وتوزع على المراكز الإسلامية وعلى الجمعيات الإسلامية في الخارج هي من مؤلفات سماحة رحمه الله، وقد ترجمت أو ترجم كثير منها إلى العديد من اللغات. لا شك أن هذه المؤلفات التي تركها وهذه الثروة العظيمة من الفتاوى ومن التوجيهات ومن المحاضرات يهم المسلمين عموما، أن تهم المسلمين ويحرص كل مسلم على الاهتمام بها، فهي محل العناية والاهتمام من قبل الوزارة، من قبل طلاب العلم، من قبل الباحثين، من قبل رئاسة الإفتاء والبحوث العلمية، من قبل أبناء سماحته. كل طلاب العلم أبناء لسماحة الشيخ، ولذلك هذا العلم الذي خلفه وهذا الإرث العظيم الذي تركه ينبغي أن يكون محل عناية من الباحثين والدارسين في الدراسات العليا. ينبغي أن تدرس هذه الآثار وهذه المؤلفات من قبل الناس الذين يعتنون بالدعوة إلى الله، والوزارة بحكم اختصاصها في مجال الدعوة إلى الله حريصة على أن تيسر هذه المطبوعات وأن تترجم ما يمكن أن يترجم منها وأن توزع المسلمين أينما كانوا. ولدينا برنامج منذ سنوات في أثناء حياته رحمه الله، حيث يحثنا دائما على طبع الكتب الإسلامية عموما وخاصة ما يتصل بالعقيدة الإسلامية والتوجيهات الإسلامية، وفي مقدمتها ما تركه من مؤلفات. وهذا الاقتراح وهذا الرأي رأي نافع، وأرجو إن شاء الله أن تهتم الوزارة به. شكرا معالي الوزير. حقيقة يعني يبدي صحيح، يبدو أن الاتصالات يعني مستمرة. هل ناخذ هذا الاتصال؟ تفضل أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل معك. تفضل. الله يعفو عنا وعنه ويخلف على المسلمين خيرا. آمين آمين. تفضل اسمك الكريم يا أخي ومكان الاتصال. كريم المالكي. حياك الله. تفضل. هل الوزير كان لسماحة الشيخ وجودا جبارا في دعوة الله داخل المملكة وخارج، كيف علاقتنا مع الوزير سماحة الشيخ الله؟ هل لكم أن تحدثون مع الوزير عن جهود سماحة الله للدعوة إلى الله خارج المملكة، سواء عندما كانت الدعوة سابقة بالتحدث في رئاسة عام النساء أو بعد انتقال أمر الدعوة إلى الوزارة؟ شكرا أخي عبد الكريم. حقيقة مع الشيخ إذا تكرمتم ودمجتم هذا مع أيضا منهجه رحمة الله عليه في الدعوة إلى الله، يعني هذا حقيقة مهم إلى جانب جهود المشهودة المعروفة. نعم، أجيب السائل أولا وهو سؤال مهم. جهود سماحة الشيخ الدعوة إلى الله ليست قريبة، لكنها منذ عهد مبكر، فقد جمع رحمه الله بين العلم والعمل والدعوة إلى الله والاهتمام بأمور الدعاة قبل حينما كان في التدريس والتعليم والقضاء، ثم بعد ذلك بعد أن انتقل الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كان له جهد كبير في تأهير الدعاة. نجد مئات بل آلاف الدعاة المنتشرين في مختلف أنحاء العالم ممن درسوا على سماحته في الجامعة الإسلامية في المدينة، تأثروا بمنهجه، تأثروا بطريقته. وبعد أن انتقل إلى رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد كان له الجهد الكبير فيما يتعلق بتعيين الدعاة، فيما يتعلق بعون الدعاة. لدينا عدد كبير من الدعاة كانت لهم صلة مستمرة بسماحته، ينفق عليهم، ييسر أمورهم، يهتم بقضاياهم، يعينهم في مدارسهم، في جمعياتهم. أما فيما يتعلق بمنهج سماحته رحمه الله في الدعوة إلى الله فهو المنهج الإسلامي، المنهج العدل، المنهج الوسط، المنهج الذي يحرص كل الحرص على حياة الناس بحيث تستقيم كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن يعبد الناس ربهم عبادة حقيقية، هذه العبادة التي خلقوا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يمثل المنهج السلفي المعتدل الوسط، منهج الإسلام الحق الذي يعتمد على النص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتابع السلف الصالح، يبتعد عن الآراء البعيدة عن النصوص، الاجتهادات التي قد تبعد الإنسان عن جو القرآن وعن جو السنة وعن ما كان عليه السلف الصالح. هذا المنهج الذي يتسم بالعلم، يتسم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، يتسم بالوفق، باللين، بالحرص على مصالح الناس، بقضاء حوائجهم. لا شك أن الدعاة في حاجة إلى هذه النماذج، في حاجة إلى هذه القدوة. ومنهج سماحته هو منهج السلفي المعتدل المرتبط بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج درج عليه والحمد لله علماء المملكة العربية السعودية منذ عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي جدد الدين في نفوس الناس وأقام دعوة إصلاحية عظيمة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح. سماحة الشيخ عبد العزيز من هذا المنهج، منهج الإمام ابن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، علماء السلف، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الأئمة الذين حرصوا كل الحرص على أن يصدروا عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينشروا هذا الهدي وهذا الخير، لأن رسالة العلماء ليست رسالة علم فقط مجرد، لكنها عمل وسلوك، ينقلون هذا العلم، يطبقونه في أنفسهم ويدعون الناس إليه. سنتم الحقيقة لدينا اتصال الآن آخر، تفضل أخي كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. محمد خير كيكي من الرياض. أهلا وسهلا، تفضل يا أخي. معالي الشيخ عبد الله السفري. نعم يا أخي. عظم الله أجرك. الله يرضى عنه ويغفر له ويجزيه عن المسلمين والإسلام خير. عظم الله أجر المسلمين في صفيد الأمة. آمين آمين آمين. عبد الله الرزاق. آمين. ورحم الله كان فضيلة الشيخ عبد الرزاق فيه. رحم الله الجميع. عرفني عليه عندما قدمت في السعودية مثل 35 عاما. رحم الله الجميع. نعم. الشيخ الذي كان سماته وصفاته التواضع وحب من أهل المسلمين. نعم. وحسن الخلق، وكان يتصل في الحلم والأناء والرفق. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يملكون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فضيلة الدكتور، نرجوكم في هذه الرسالة أن تحدثونا عما يجب أن يعمله المسلمون لهذا العالم الجليل ولأمثاله فيه من العلماء الذين افتقدناهم حتى تبقى ذكراهم في قلوب الأمة الإسلامية. وبارك الله فيك. شكرا الله لك يا وفي هذه الأمة. بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهم شيء في هذا المجال أن ندعو وأن يدعو المسلمون لسماحته بالمغفرة والرحمة، وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى خير الجزاء عن جهوده العظيمة في الإسلام والمسلمين. والشيء المهم فيما يتعلق بالحديث عن العلماء وعن الدعاة أن يحرص الناس على الاقتداء بهم وعلى تقدير العلم الذي يحملونه والدعوة التي يدعون إليها. العلماء هم ورثة الأنبياء، لا شك أن قدوتنا قدوة المسلمين. رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، العلم الإسلامي، العلم بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورثه العلماء العاملون. هؤلاء العلماء يجب على المسلمين أن يقدروهم وأن يحترموهم وأن يدعوا للميت منهم بالمغفرة وللحي بالعون والتوفيق، وأن يحرص كل المسلم كل الحرص على الاستفادة من آثار هؤلاء العلماء. سماحة الشيخ رحمه الله قدم على ما قدم وجاهد في سبيل الله وعمل الكثير في سبيل المسلمين، لا شك أن من حقه علينا أن ندعو له بالرحمة وبالمغفرة، وأن نحرص كل الحرص على أن نسير على ذات المنهج والطريق الذي سار عليه ودعا إليه، لأنه منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي حب الخير للناس. وهكذا العلماء في كل وقت وفي كل مكان وفي كل مناسبة، العلماء هم ورثة الأنبياء. العلماء يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين كلفهم الله سبحانه وتعالى ببيان هذا الدين والدعوة إليه. ولذلك حينما نقول ينبغي أن يقدر العالم، إنما يقدر لعلمه ولما يحمله من خير ولما يتصف به من صفات عظيمة. فلا شك أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله يتميز بصفات عظيمة تحدث عنها الناس ويعرفها الناس، من أهمها العمل، من أهمها الزهد، التواضع، الحرص على نفع الناس، الحرص الكثير على نفع المسلمين، الاهتمام بقضاياهم. طيب، يودنا أن نغطي معالي الشيخ الحقيقة موضوعات كثيرة، ولكن لدينا اتصال آخر فأذن لنا بهذا. تفضل يا أخي المتصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يحييك. حياك الله معالي الشيخ عبد الله. أهلا وسهلا. أحسن الله هذا الجميع في تقييد الأمة. رحمه الله، رحمه الله. معالي الدكتور الحقيقة أجدها مناسبة جدا بحكم مسألة عظيمة هذا المكان. الوزارة ما عرفنا باسمك الكريم معذرة منك. معك الفار الشرعي محمد بن عبد الله الشوش. حياك الله. أين العمل؟ الفار الشرعي في أمانة الرياض وإمام القضيب كان كبير الله. حياك الله. معالي الدكتور عندها فرصة لاستفسار عن دور الوزارة في إخراج هذا المنهج الدعوي الذي قدم الأمة خلال هذا المشوار الطويل من العلم والدعوة إلى الله سبحانه. الأمر الآخر، هل من الممكن لدى الوزارة رفع كامل حياة يجسد هذا العمل الذي قام به ولا هذا الأمر الطويل الذي قضاه الإسلام؟ الأمر الآخر، هل من الممكن معالي الوزير أن يقدم للناس نموذج للعالم الرباني الذي بحاجة إلى أمثال يفتح صدره وقلبه للناس ويجسد حياة العالم في كل وسكة ثانية وصورة؟ الناس بحاجة إلى هذا العالم الذي يدخل على الناس يتلمس حاجات المسؤوليات، يقضي حوائجه، يفتح صدره وقلبه وبابه للناس. أب للصغير وأب وأخ للكبير يدخل حياة فريدة في هذا العالم الذي يبحث عن الناس في هذا الوقت العصر. الكل يجمعون على ان الميزه لم تصل لعلم الشيخ عبد العزيز بن باز، وان كان العلم يمثل هامه عليا للشيخ عبد العزيز، لكنه اعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الصفات التي احوج ما يصل الناس اليها في العالم الذي يجب ان يكون قريبا من الناس كل ما تسجله هذه الكلمه. شكرا لك يا شيخ محمد على هذا السؤال الطيب. تفضل معي. شكرا للأخ الشيخ محمد. ولا شك أولا أن المعروف أن أكثر الدعاة في المملكة العربية السعودية وخاصة الذين يتبعون لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف الدعوة والإرشاد هم أبناء وتلاميذ لسماحة الشيخ عبد العزيز، فهم أكبر الناس على أن يسلكوا المنهج الذي سلكه في دعوتهم في خطبهم في دروسهم. إضافة إلى أن ما تقوم به الوزارة من في مجال النشر والطباعة والأشرطة والتوزيع، جزء كبير منها يمثل مؤلفات الشيخ وتوجيهات الشيخ رحمه الله والمنهج الذي سار عليه الشيخ. فوزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة في المملكة العربية السعودية تسير على ذات المنهج الذي سار عليه سماحة الشيخ عبد العزيز، وكما أشرت إليه سابقا المنهج السلفي، المنهج الذي دعا إليه السابق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة من بعده. وتبنت ونصرت المملكة العربية السعودية منذ عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، ألا إن من آل سعود منذ ذلك العهد إلى عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى العهد الحاضر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله، يحرصون كل الحرص على التقيد بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرد الناس إلى هذا الدين إلى هذين المصدرين. هذا هو المنهاج الذي صار عليه أئمة هذه الدولة وعلماء هذه الدولة، ولا شك أن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز على ذات المنهاج وعلى ذات الطريق نفسه. أما فيما يتعلق باقتراح رصد تراثه وجمعه فلا شك أن الوزارة معنية بهذا الأمر وستسعى إن شاء الله لهذا، لكنه علم واسع وليس محصورا للوزارة كما أشرت سابقا. ينبغي أن يتنافس العلماء والدعاة والجامعات والمدارس، وسنرى المئات من الكتابات والأبحاث التي تتحدث في هذا المجال، لأنها لا تتحدث عن سماحة الشيخ عبدالعزيز رحمه الله كشخص، لكنها تتحدث عن الإسلام، عن الدعوة إلى الله، عن العلم الشرعي، عن مكانة العلماء. أما فيما يتعلق بالأنموذج لا شك أن سماحة الشيخ رحمه الله يمثل أنموذجا فريدا في سلوكه وتواضعه وعفته ورفقه وحرصه على مصالح الناس، وكل هذه الصفات قدوتنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للعلماء أن يحرصوا على التحلي بهذه الصفات، والخير إن شاء الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيستمر الخير ما دام أن القرآن محفوظ، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما دامت السنة قائمة وما دام العلم الشرعي بين أيدي الناس، فالأمة التي خرجت وتخرج منها الإمام أحمد والإمام بن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من المشايخ، هذه بإذن الله أن يوجد بها العلماء وأن توجد بها القدوة الصالحة والناس يتفاوتون. وهذه ثبات من الله سبحانه وتعالى وتوفيق، فإذا أخلص الإنسان النية لله وأخذ بالأسباب حقق الكثير مما ينبغي أن يوجد في العالم حتى يكون مرجع للناس. مع الشيخ، وأشار في سؤالي إلى رصد حياة الشيخ، فلعلي في هذه المناسبة أقول ماذا لو جعلنا موسوعة لعلماء المملكة العربية السعودية وعلماء الدعوة السلفية في العالم كله، لما لا يكون هناك موسوعة فتبناها الوزارة في هذا المجال؟ والله هذا شيء من الأمور المهمة، وإن شاء الله نسعى إليه في الوزارة، ولدينا العديد من الترجمات الآن عن علماء المملكة، وكثير من الباحثين قدم ترجمات كثيرة، سواء الشيخ عبد الله بن بسام وغيره من المشايخ لهم جهد في هذا المجال، والجامعات الإسلامية جامعة الإمام محمد بن سعود فيها العديد من الرسائل عن علماء وأئمة الدعوة منذ عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى الوقت الحاضر، أخرجت رسائل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤكد، لكن أخرجت رسائل عن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، عن الشيخ الفرعاوي، عملت أبحاث عن الشيخ عبد الله العنقري، عن العديد من المشايخ وعلماء المملكة. سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حياته ثرة وواسعة، وفيها الجهد والجهاد العظيم في المجال العلمي الفقهي، في مجال القضاء، في مجال الأعمال الخيرية، في مجالات عديدة، في مجال الدعوة إلى الله في خارج المملكة، كلها تحتاج إلى تسهيل وإلى دراسة وإلى استفادة من هذه التجربة الكبيرة. شكر الله لكم معالي الوزير. الحقيقة بودنا أن نستمر معكم، ولكن أيضا نعرف ظروفكم وارتباطاتكم وبخاصة في هذا اليوم، وقد طلبتم أن تكونوا لجزء يسير في البرنامج. حقيقة نحن نشكركم شكرا جزيلا، ونعتذر للمشاهدين في أن لا تكملوا معنا هذه الحلقة لهذا اليوم، ويعني نرجو أن يتسع المجال للقاءات أوسع بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا جزيلا معالي الشيخ. هذا معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. والحقيقة لدينا ضيفان آخران كريمان نكمل معهما الحلقة، وهما فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة حسنيز في مكة المكرمة سابقا، وفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز بن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى. مرحبا بشيخين الكريمين، وأهلا وسهلا وحياكم الله، لنستكمل الحديث عن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يا مرحبا بكما. وفي واقع الامر يعني سمعتم ما تفضل به معالي الشيخ في الموضوع. الحقيقه بودي ان ابدا معك فضيلة الشيخ عبد الله، وقد قرات لك رصدا لعلاقتك بسماحه الوالد في الكتاب الذي صدر بعنوان الانجاز في حياه الامام عبد العزيز، او في ترجمه الامام عبد العزيز بن باز للاخ عبد الرحمن بن يوسف الرحمه، واشرت فيه علاقة معه، وأيضا كان رئيسا لك، عملت معه سنتين مباشرة إلى جانب السنة المستمرة طبعا في كبار العلماء ووزارة الواقع. فهل حدثتمونا عن بعض الذكريات الخاصة مع سماحته عليه رحمة الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سلم تسليما كثيرا. الواقع أن الحديث عن شيخنا وإمامنا وحبيبنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الحديث ذو شذوذ وذو تفرع، وهو في الواقع مما ينشرح له الخاطر وتنساق له النفس. فرحمه الله رحمة واسعة، والواقع وفاته رحمة الله عليه أوجدت نقصا عظيما، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى القادر على أن يعوض المسلمين بمن فيه الخير والبركة، وأن يرحم شيخنا ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، فهو له فضل كبير على أهل هذه البلاد خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة رحمة الله عليه. أما ما يتعلق بصلتي بسماحته، فهو أن صلتي بسماحته صلة متعددة المستويات. أولى هذه الصلات أنني أحد طلابه في المعهد العلمي عام 1372 و 1373، ثم كذلك أحد طلاب طالبا من طلابه في الكلية يعني في المجتمع الجامعي، وفي نفس الأمر كذلك كنت أحد طلابه في المعهد العالي للقضاء، فكان رحمه الله يعطينا من الفوائد العلمية ومن التوجيهات الشيء الكثير الذي نعتز به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. كذلك عملت مع سماحته، لا أقول جميلا، فأنا أجبر أن أقول مثل هذا الكلام، ولكني أقول أنني عملت مع سماحته، فأنا أحد المرئيسين. عملت مع سماحته في الإفتاء حينما كان رئيسا للإفتاء والدعوة والإرشاد، عملت مع سماحته في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ثم بعد ذلك تكرم علي حفظه الله رحمه الله رحمة واسعة بأن رشحني أو عينني نائبا عاما له في الإفتاء، فعملت مع سماحته قرابة 3 سنوات وأنا في الواقع في منتهى الارتياء والانشراح. فهو رحمه الله لا أقول إنه رئيسا لي فقط، ولكني أقول بأنه والد حنون، فضلا عما يتمتع به من المعاملة الحسنة في رئاسته وفي معاملته مع موظفيه رحمة الله عليه رحمة واسعة. اللهم شكر الله لك. وفي نفس الأمر حضرت الله هناك كذلك مستويات أو مجالات عمل أخرى، أنا عملت معه في هيئة كبار العلماء منذ منشئة هيئة كبار العلماء، وهو من أكبر المسؤولين فيها ومحبكم أحد أعضاء الهيئة منذ إنشائها، فعملت معه رحمه الله في مجالات أكثر من 25 عام في هيئة كبار العلماء، فكان رحمه الله نعم الموجه، وإذا جاء رأيه فهو الرأي الفصل رحمة الله عليه رحمة واسعة. عملت معه رحمه الله في المجلس الأعلى لدار الحديث الخيرية، وفي الواقع هذه الدار التي قامت بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم بما يبذله رحمه الله من مجهودات عظيمة، جعلت الدار تمثل جامعة علمية، ولا أقول جامعة بالمصطلح الجامعي المعروف الذي يعني أن الجامعة مجموعة كليات، ولكني أقول إنها جامعة تعني المستويات العلمية المختلفة من ابتدائي وثانوي وعالي، فهي في الواقع جامعة الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لسماحته في إيجاد هذه الجامعة، وأنا أعمل معه مع زملائي في المجلس الأعلى لها، فكان رحمه الله نعم الوالد ونعم المسؤول ونعم المهتم بشؤون هذه الأسرة. شنتم الحقيقة بودي أن أتلو بعض الأبيات التي أرسل بها الأخ محمد المبرد يعزي في سماحة الوالد الفقير عليه رحمة الله. يقول: تفيض الأم تفيض الأرض من سيل التعازي، وقد قامت على فقد ابن باز فقيد أصبحت تبكيه نجد، وتنعى فضله أرض الحجاز. فيا شيخا توا في ثوب طهر، قضاء لا يدافع باحتراز، فهل لك في زمانك من نظير بعلم أو لفضلك من موازي؟ ورثت الأنبياء بغير إرث، فمن يحظى بإرثك بالتناز؟ وقد شهد الأنام لكم بخير، ولكن الإله هو المجازي. كلمات يعني أراد أن يشاركها الأخ محمد، نشكره على ذلك. أنتقل إليك فضيلة الشيخ أحمد، وأنت أخونا في الله، لأننا نشترك في بنوة سماحة والدنا، ولكنك حديث علينا بأنك كنت ملازما لسماحة الوالد عليه رحمة الله تعالى، لعلك تتحدثنا عن هذه الصلة الخاصة به عليه رحمة الله، وكيف أثرت فيك شخصيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أحب أشكر التلفزيون السعودي على هذه الحلقة المباركة والموفقة، وأشكركم أيضا شخصيا على استضافتكم لي في هذا البرنامج. ما في شك وفاة الوالد كانت مصاب عظيم علينا نحن كأبناء وعلى الأمة الإسلامية وعلى جميع الناس. أنا صحيح إني من أبناء سماحة الشيخ وربطني في صلة القرابة، وجئت إلى الدنيا وكان سماحة الوالد قد جاوز 60 من العمر على كبر من سماحة الوالد على عمر مجيد من الأعمال والدعوة والفتية. جئت كان سماحة الوالد مشغول بالدعوة إلى الله بالتعليم والفتية، رغم كل هذا لم يمنعه من أن يكون أبا لي وأبا لجميع إخواني القريبين منه وإخوان المسلمين عموما. كان يهتم أيضا بنا رحمه الله تعالى، يهتم بصلته بنا كأب لنا، يعطينا ما يصيب الأب لابنه من عطف وحنان ورعاية ونصح وإرشاد وتوجيه ودعوة أيضا، ويحاول بشتى الطرق والوسائل أن يكون أبا وفيا مع أبنائه رغم انشغاله بأعماله العظيمة. يمكن اختصار ما تستطيع ان اشياء اخرى تربطك بسماحه والدنا العزيز عليه رحمه الله. ولعلي يتلقى اتصالا، هناك اتصال، اما زال السلام عليكم، ما زال المتصل، تفضل يا عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احسن الله عزاكم عزاء الجميع سماحه والدنا جميعا اقرب الى الاخ دكتور ناصر الزهراني الذين من الله تعالى عليه بصحبه هذا الشيخ الجليل رحمه الله ورحمة الله. و سمحت لي الظروف من خلال محبتي له منذ القدم ومن خلال إمامتي لمسجد مكة المكرمة، من خلال عملي وكيلا عنه في بعض المشاريع الخيرية في مكة، سمحت لي هذه الظروف أن أحظى بالجلوس إليه كثيرا وأمهل من علم الشر وأتمتع بتلك الصحبة الجميلة التي تعلمت منها الكثير والكثير. ومثل ما ذكر الأحبة حديث عن سماحة الشيخ لا تغني ولا تكفي فيه أوقات طويلة، ولكن في مثل هذه العجالة الإنسان يحاول أن يذكر ولو طرفا يسيرا من بعض ما عرفه عن هذا العالم الجليل رحمه الله ورحمه الله. مثل ما ذكر الأحبة الشيخ لم يكن تميزه فقط بالناحية العلمية، وإن كان بلغ فيها شأوًا عظيمة، لكن التميز هو بهذه الشمولية العظيمة. سأذكر لكم من خلال صحبتي فقط في آخر جية له مكة قد لا تكون وصلت 10 أيام هذا التنوع والشمول في حياته رحمه الله رحمة واسعة، من الناحية الاجتماعية ومن الناحية العلمية ومن جميع النواحي. فمثلا من الناحية العلمية كتبت له في آخر مرة كان في مكة قبل قد ما نكون وصلنا شهر من الآن عن جماعة بعض جماعة سلفية في الهند تطلب دعما لبعض الكتب. وكتبت فظننت أن الشيخ رحمه الله لم يتمكن من قراءة الكتاب ووصاه الأجل قبل أن يقرأ. فإذا بي أفاجئ أمس ببعض شركة شحن يتصلون بي ويرسل 3 طرود مليئة بالكتب من سماحة الشيخ عن طريق ناصر الزهراني ترسل إلى الهند لمن طلبها هنا. من الناحية الاجتماعية كتبت له عن امرأة فقيرة كاد بيتها أن يسقط عليها. فإذا بسماحته رحمه الله يرسل إلينا أن انظروا ماذا يسلف البيت وابعث لنا وابعثنا بالتكاليف وابعثنا إلى سماحته. ولا أدري هل هي ممن تتحظى بالرد أو أن سماحته وصل الأجل قد جاء أن يقرأها. المهم أن هذا العموم الشيخ رحمه الله بسيط في عظمته تواضع في هيبته قريب في رفعته. هو مثل ما قال البحثني ثاني على أيدي العفاة وشافع من كل نفس جند وضريب كالبدر أفرط في العلو وضوءه للأفة الساريم جد قريب. يطوي الزمان بفعل الجميل من القول والصالح من العمل ويطوي المكان بشمولية الاهتمام بالرعاية لعباد الله في أقطاع الأرض. فهو كالغيث الهني مباركا أينما كان إن أصاب الأرض منه ري فإلا فطل. هو عالمي يعلم أن الأمة واحدة وأن العالم الإسلامي كل ما يتجزأ وإن تباعدت أقطاره تناءت دياره. هو العضو الصالح البار والراشد رباني فلا يقول إلا بالوحي نصا وروحا ونصا وفقها. ولي الولاية ظاهرة الشمس والصي الشارع والرشد إيمان عميق وهمة عالية وخشوع وخضوع. رحمه الله رحمة واسعة. حقيقة الإنسان مهما كما هناك قال فلا يزيد شيء منها. نعم أسألني وأذني شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله وجعل لنا في أمثال جهازاء أفضل من الوالدين. إن أذنتم لي في 5 أدوات من فصيلتي المشهورة بازية الزهرة التي قدم لها 4 علماء و4 وزراء منهم فضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله هو معالي الوزير. أختم هذه المشاركة بهذا 5 الأبيات هل تعلمون؟ حجر بارك الله فيك. وحاتم في عطاياه وزوجته في بحركم لا يساوي عشر بفصالي في الجود مدرسة في البذل مملكة في العلم نافضة أستاذ أجيالي. الحق مذهبه والنص يعجبه والذكر يضربه يحيى به ثاني. العلم مؤنسه والله يحرسه ما كان مجلسه للقيل والقال. النص فتواه بالرخط منشاه من سيد فتواه مكشوش الحال. لم ينتقص احدا لم يمتلئ حسدا لم يفتتن ابدا بالمنصب العالي. العين دامعه والقف ضارعه والنفس خاشعه من خشيه الوالي. المال ينصفه والوعد يصفه والشهد منطقه مستعلب حالي. في درة العصر يا بحر العلوم ثمار اشرف العين من مثل وامثالي. حقا فقد عرف التاريخ كوكبة مضيئة من صناديد وأبطال مثل ابن حنبلة أو مثل ابن تيمية أو البخاري في إسناد العالي. لكننا يا حبيب الخلف نشرهم كأننا نحصل الغالي. شكرا بارك الله فيك. بارك الله لك. الحقيقة أحسن بقطعتين أدبيتين إحداهما نثرية والأخرى شعرية. ليس المجال يسمح ونقول أكثر من هذا وعندي إن شاء الله 90 حلقة تنشرها عن سماحة الشيخ. والله نحن قرأنا عن هذا في الصحف ونهنئك على هذا على هذه الروح وهذا الدأب. وشكر الله لك دكتور ناصر. شكرا لك. حياكم الله. فضيلة الشيخ عبد الله نعم. لا شك أن المزايا كثيرة سماحة فقيد الأمة الإسلامية، لكن ودي أن قد عملت معه في مجال الفقه والفقه على وجه الخصوص. لعلكم تحدثون عن منهجه رحمه الله في هذا الباب وكيف فرج وبرع فيه. أجزاكم الله. الواقع أولا من أرى أن سماحته قدوة عظمى ولكنها قدوة عزيزة المنال. فهو رحمه الله ممكن أن يقول أي عالم من العلماء لعلي أخطى بالاحتداء بسماحته وأكون منه، ولكن أما ذلك فهو رحمه الله عالم من علماء الحديث فهو حجة فيه، عالم من علماء الفقه فهو يقول ما يفتي به وما يقوله في الفقه على بصيرة من الأمر وبدليل لا يتفرق من أي شيء. هو رحمه الله كريم لنفسه كرم لا يمكن إلا أن يعظم الله سبحانه وتعالى على هذه الهبة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا العالم الجليل ولهذا التقي الولي الكريم رحمة الله عليه. كريم في ماله. فقد حدثني بعض المسؤولين عن سؤول بيته الخاص بأنه ينفق ما لا يقل عن 2500 ريال يوميا هذا في الأمور العادية. فمن يكون مثله رحمة الله عليه سليم في تواضعه، فهو رحمه الله يذكر بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يشحن إلى المرأة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي من الله، فكان صلى الله عليه وسلم يستمع إليها بروح كلها تواضع وكلها أمل بما يعطيه من مثل. فكان شيخنا رحمة الله عليه مثلا أو هو الرياضة مقتدم للاقتداء الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه وأرضاه كان رحمه الله في الواقع مجلسه مجلس تقى، مجلس عيد، مجلس صلاة، من يبدأ في مجلس سواء كان مجلسا من مجالسه الخاصة في بيته أو كان مجلسا من المجالس التي يدعى إليها من إخوانه ومن أبنائه، فهو في الواقع بمجرد ما يصل هو أولا يبدأ بمن يقرأ من كتاب الله، ثم بعد ذلك يشرح ما يتيسر، ثم بعد ذلك تنهال عليه المسألة، فكل مجلس من مجالسه يعتبر منتجا علميا. هذا في الواقع يعتبر قدوة عظيمة وقدوة في الواقع على كل حال أستطيع أن أكتب لأنها قدوة صعبة في المنال. كان رحمه الله فيما يتعلق بتعاملنا أو على كل حال يعني تعلمنا معه رحمة الله عليه في مجالسنا العملية معه، كان رحمه الله رحمة واسعة في الواقع يعطي من التقصير والتقعيد الفقهي لأي مسألة من المسائل ما يمكن أن نصل إلى المطلوب فيها. وهو في صلى رضي الله عنه أرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، هو في الواقع كذلك حينما يعطي هذه التوجيهات تكون النتيجة أن نصل إلى نتيجة محل قناعة ومحل اعتبار، وهذا ما نلاحظه في مجلس كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وفي مجالستنا معه رحمه الله. وفي نفس الأمر ليس متعصبا لرأيه إذا رأى أن رأيه فيه احتمال وأن الرأي الآخر هو الرأي الراجح، فهو في الواقع يترك رأيه ويرجع إلى الرأي الراجح ويقول بعد ذلك اللهم اهدنا فيمن هديت. دائما يكرر هذه العبارة رحمه الله رحمة واسعة. فالواقع أن الحديث مع سماحته أو عن سماحته رحمه الله حديث لا ينقضي ولا يمكن أن تنهيه جلسة أو جلستين من مثل هذه الجلسة. بارك الله فيكم على هذا الوضاح. شيخ أحمد، وأنت يعني كنت لصيقا بسماحة الوالد وكنت تعيش معه حتى في أخص خصوصياته، يودنا أن نعرف عن عبادته وزهده، وقد اشتهر بهذا عليه رحمه الله. هل لك أن تحدثنا؟ بل إني قد سمعت من نقل إلي أنه في ليلة وفاته كان يصلي صلاة الليل التي كان يداوم عليها، فهل نحن نتحدث عن هذا الجانب؟ لأن هذا قد يخفى على كثير من الناس لنعلم عن حياته الخاصة خاصة في شؤون العبادة والزهد عليه. في الحقيقة رغم ما قيل عن سماحة الوالد بالزهد في الدعوة إلى الله في نشر العلم وفي الفتية وفي مجالات الخير عموما، لأن هذا لم يمنعه من أن يقوم بما يجب عليه وبما هو مندوب في حقه تجاه الله سبحانه وتعالى من العبادة ومن فضائل الحمد. وسماحة الوالد قد أدرك في هذا قصد الصبر لهذا، حتى أننا ونحن أبناء نجهد معه في أعمال هذه رغم ما يقوم به من أعمال تجاه المسلمين عموما. سماحة الوالد لا يجد فرصة لا وقتا ولا مكانا قد شرعت فيه عبادة أو وقف له وقت إلا وتجده يبادر إلى عمل تلك العبادة سواء كانت قولية أو فعلية، يقوم المسجد يغدد ويخرج منه كذلك، يسابق إلى المسجد قبل الأذان أحيانا بربع ساعة ويجلس بعد الصلاة أحيانا نصف ساعة. كل هذه قد يقول الإنسان أو يقول قائل هذه من الأمور البسيطة، لكن كون الإنسان يفعلها يوم أو يومين قد يكون فيه شيء من البساطة، لكن كان يعمل هذا أبد الدهر يستمر على العبادات المتواصلة والأذكار المتنوعة ونوافل العبادات، يستمر على القيام قيام الليل، يستمر على الأذكار، يستمر على يعني لا يغفل عن العبادات، تجد احيانا ندخل حتى في ايام رجب الاخير رحمه الله كان في لبس الشراب نزعه انزع الايمن انزع الايسر قبل الايمن، في دقائق العبادات تجده لا يغفلها حتى في ايام مرضه او في ايام تعبه، الاشياء التي قد لا يعني تذكرها الانسان بسهوله، هذا يدل على ان الانسان يعيش روح العباده اكثر من كان يعيش تقنياتها او يعمل في مظاهرها الخارجيه، فالعباده كانت تنتج به ويعيشها روحا، فتجد كل حياته كلها كانت عباده، بعيد عن مظاهر الدنيا، بعيد عن يتمسك به الناس من هذه المظاهر، لا سيما لانها قد توافرت له بسبب ذلك المناصب، توافرت له الاموال كلها كانت تحت سقوط ثقه الناس موجوده فيه، رغم كل هذا ما كان هذا ليخف عن مجاهدا ورعا عابدا لله. هل هناك امثله شيخ احمد مباشره لزهده رحمه الله؟ مثلا كما نعلم في المدينه المنوره بانه اعطي له منزل فجعله لرئيس الجامعه الاسلاميه، مثلا هذا مثال وغير ذلك ربما كثير ايضا. سماحة الوالد رحمه الله كانت احيانا تجيه بعض الاشياء الخاصه اعانه له او قد يكون محتاجا لها، رغم هذا كله تجده يوجه بها الى الجهات الخيريه، الى الدعاه في الخارج، الى الدعاه في الداخل، الى بناء المساجد، الى بناء المدارس في خارج المملكه وداخلها، ويقول عن نفسه نحن سوف يغنينا الله، نحن ان شاء الله مستغنون عن هذه الاشياء. ما كان ابدا مساله الاموال، الانسان اللي ما عاش الشيخ ولا جلس معه ولا تعامل معه في الاموال قد لا يدرك حقيقه زهد الشيخ في هذه الدنيا وبعده عن ظاهرها، يعني اجد الكلمات صعبه في التعبير عن فعلا حقيقه الزهد اللي وصل اليه، زهد حقيقي، زهد القلب، زهد النفس عن هذه المظاهر. شكرا الله لك شيخ احمد. فضيلة الشيخ عبد الله، وانتم ملصقون بسماحة الشيخ في مؤلفاته ورسائله العلمية، وكأني علمت ان لديه عشرات الكتب والرسائل الكثيرة، فهل تحدثنا عن هذه المؤلفات باختصار عن ابرزها، ما الذي كان يركز عليه سماحته رحمه الله في هذا المجال؟ رحمه الله رحمة واسعة، الواقع انه موسوعة، وفي نفس الامر من انفس ما صدر بسماحته هو مجموع رسائل ومحاضرات وفتاوى سماحته الذي صدر منه حتى الآن الجزء الثالث عشر، والذي يشرف عليه وعلى طباعته الدكتور محمد الشوري. ففي الواقع يعني كنت يعني أتابع قراءة هذه المجلدات وتحدث مع سماحته بخصوصها، وكنت يعني ألح عليه بأن يعطي هذا الكتاب العظيم ما يستحقه من وقت لعرضه عليه حتى يخرج في حياته. وكان رحمه الله رحمة واسعة يقول: أنا أتمنى أن أجد وقت، ولكن في مجالات متعددة، وكل مجال من مجالات عملي يحتاج مني إلى مجهود. وفي الواقع وفي الحال له رحمة الله عليه مجموعة من الفتاوى ومجموعة من الكتب العلمية التي صدرت، ولكني أرى أن أهم ما صدر منها هو هذا المجموع الذي يتميز بفتاوى، وهي فتاوى في الواقع ليست كالفتاوى التي تصدر من غيره، وإنما هي فتاوى مدعومة بنصوص من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الأمر يتميز ما يتحدث أو ما يستدل به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمييز هذه الأحاديث ومعرفة صحيحها من ضعيفها من حسنها من جميع ما يتعلق بها ومن وجه الاحتجاج بها. فرحمه الله رحمة واسعة، والواقع أن الحديث عن مؤلفاته وعن آثاره العلمية حديث يحتاج إلى مزيد من الإفضاء والإتزان. باتصال تفضل يا أخي تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييكم يا أخي. من؟ تفضل. سعد السماح شيخ خالد. من معي؟ سعد حقيقة الاتصال يتقطع. تفضل يا اخي تفضل. عبد العزيز حفل البيت حياكم الله. الخطتين حرب. اهلا وسهلا تفضل. عزي بوالد الشيخ عبد العزيز الفايز الله يحفظه ويرحمه الله تعالى. امين. ويذيب عنه ان شاء الله. اللهم امين. شكر الله لك يا اخي الكريم. وانت بارك الله فيك عندنا مداخلة بسيطة. تفضل. في بالنسبة لمسلم كتاب الاستاذ الوحيد العلامة. نعم. فضل العلم الشرعي علم ربع قد نزلت واحدة في الدنيا فضلا عما وعد به وعد به في دار لاحق. نعم. أن العلم الشرعي وحده لا يكفي بل لا بد أن يقترن بالعمل. وما معي نعم أسمعك حفظك الله ويسمعك المشايخ. بارك الله فيك. حفظك الله يا أخي. الله يجزاك خير. جزاك الله شكرا لك. وما تضيفه العفة والنزاع على العلماء من هيبة ووقار ومحبة في القلوب العامة والخوف. أهمية التواضع ودوره في رفع الصاحب أمام بلغة منزلته العلمية. واحتقار الناس من مال وغيره أمام بلغ حجمها إلى ما يكون من العلم الناس. وتقدير ولاة الأمر للعلماء ورعايتهم للعلم وأهله ولعلها طبعا شاركت خادم الحرمين الشريفين الصلاة على الشيخ بن باز رحمه الله خير دليل على ذلك. شكرا الله لكم بارك الله فيكم. وفي ملاحظة بسيطة الحقيقة بالنسبة للبرنامج لعلك تسرع. نعم. إيه نعم اقتراح بسيط هو مسألة تسلمجة عن الأمثال. نعم. حقيقة ياخذ يعني وقت حقيقة البرنامج والبرنامج كما تعلمون قيمة يعني. صحيح. ليس سهل بس صراحة. صحيح. حتى إذا لو كان الوجود يعني يكفي بس التصرف الساعة الثالثة مثلا أو يعني وقت لاحق يكفي يستقطع وقت البرنامج. طيب الإخوان المسؤولون في القناة الأولى يستمعون إليك ولعلهم يفعلون ذلك. شكرا الله لك يا أخي. شكرا لك أشرف معليش ولو طلنا عليكم. أكرمك الله. حقيقة البرنامج يعني الآن يكاد يأتي وقته للانتهاء مع الأسف. حبيت أشير أن المداخلة هذه بارك الله فيك. كانت من الدكتور فهد بن صالح السلطان ذاك الشهر. ايوه. وكيل وزاره الماليه والتربيه والمساعده التخطيط والبرامج اشوف كيف الاستاذ يعني بس العطاء في حد حقه برضه. شكرا الله لك. شكرا الله لك. حقيقه لدينا ايضا دون ان تصل بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ مفتي عام المملكه العربيه السعوديه الذي كان نائبا لسماحه الوالد رحمه الله في حياته ثم صدر الامر الملكي بتعيينه مفتيا عاما في المملكه العربيه السعوديه في يوم السبت 29 من شهر المحرم. هل سماحه الشيخ معنا الان؟ طيب تليفونه لعلنا نعاود الاتصال به، لكن في واقع الامر اشار المداخله قبل قليل فضيله الشيخ عبد الله الى اهتمام ولاه الامور حفظهم الله بالعلم والعلماء، ولا شك ان ما راينا من اهتمام قادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والنائب الثاني وجمع الامراء، بل قد راينا مثلا عدد من الامراء يحمل جنازه الشيخ ويصل الى المقبره ويذرف الدموع عليه اثناء جنازته، كل هذا مظهر من مظاهر حب العلماء وحبهم والحمد لله. هل لنا ان نتحدث عن هذا بشيء من نعم بالطبع. الواقع ان الامر مثل ما هو معروف عن ولادنا جزاهم الله خيرا في تحضيرهم العلم والعلماء والعنايه بهم، فهم منذ وقت ان قام الاتفاق بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين الامام محمد بن سعود على العناية بالدعوة ومناصرة الشيخ محمد في دعوته منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، وهي عادة حميدة من ولاة أمورنا في العناية بالعلماء وبتقديرهم وبالأخذ عنهم وبعدم التصرف إلا بعد الرجوع إليهم، وفي الواقع هي عادة قديمة. وكان بالنسبة للملك عبد العزيز رحمة الله عليه كان له مجلس أسبوعي هو يوم الخميس يجتمع فيه العلماء ويطرح في هذا المجلس مجموعة من المسائل التي يهتم بها الملك عبد العزيز ويرغب أن يأخذ رأي العلماء فيها ويصدر رحمه الله رحمة واسعة عما يقوله العلماء فيعمل به. ثم كان أبناؤه الملوك رحمهم الله الملك سعود والملك فيصل والملك خالد وخادم الحرمين الشريفين وكذلك الأمير عبد الله والأمير سلطان كلهم وغيرهم من المسؤولين كلهم في الواقع يحترمون العلماء ويأخذون عنهم ولا يتصرفون أي تصرف إلا بعد الرجوع إليهم والتأكد من أن هذا التصرف يتفق مع الأمور الشرعية بما يتعلق بما يصلح البلاد وبما يصلح العباد. وأتذكر في أن مسألة الصيام التي وجدت في منى كان هناك إشكال عند الأمير مفرد، فبعد ذلك تعالى الشيخ محمد بن سيد والشيخ عبد الله بن بشام ومحبكم عبد الله بن منيع بالنظر فيما أشكل عليه، ثم بعد ذلك قال نحن في الواقع لا نصدر إلا عن ما تقولونه، فنحن نمثل ما تقولون. هذا في الواقع يعتبر مثل من الأمثلة المتعددة، وهم رحمهم الله جزاهم الله خيرا متفقون وقائمين على الرجوع إلى العلم والعلماء. فهذه في الواقع هي ميزة أن الله سبحانه وتعالى مثله، وأن الله سبحانه وتعالى عدل أعداءهم، وأن الله سبحانه وتعالى أيدهم. كذلك مصداق لقول الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سنتم الحقيقة اسمحونا سماحة المفتي معنا الآن على الخط، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، حياكم الله، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. سماحة الشيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونعزيكم في سماحة فقيد الأمة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز. غفر الله تعالى غفر الله له ورحمه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ونود أن تقولوا كلمة بهذه المناسبة لدرجة مسجد ودنيا أكرمكم الله، ومعنا فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن نيع وفضيلة الشيخ أحمد ابن سماحة الشيخ عبد العزيز. أقول الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الواقع أن الحديث عن هذا الشيخ رحمه الله، الحديث يقصر عن وصف فضائله وأخلاقه ومحاسنه. الرجل جمع بين الرجل ذو علم وعمل ودعوة إلى الله وبذل المعروف والإحسان لعباد الله بكل ما يستطيع. الرجل غفر الله له حريص على نفع الأمة نصحها وتوجيهها وإرشادها، حريص على تعليم العلم، حريص على دعوة خير الخلق إلى الله، حريص على تصحيح الأمة. الشيخ رحمه الله ذو خلق كم وفضائل عديدة وحلم ورزق وسعة أفق وتحمل في كل ما يري إليه، فهو غفر الله له على ومن على الهدى. نسأل الله له المغفرة والتجاوز عنا وعن الجميع. شكر الله لكم سماحة الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يعينكم في موقعكم الجديد ونهنئكم بالثقة، ثقة ولاة الأمور. وشكر لكم هذه المشاركة الطيبة الكريمة. شكرا سماحة الشيخ. شيخ احمد، لعلي اختم وقد ضاق من الوقت، ترد كلمات حقيقه عن اللحظات الاخيره في حياه سماحه الوالد عليه رحمه الله، لعلها يعني تعيش معنا الذكرى ونتعرف على اخص خصوصياته عليه رحمه الله. سماحه الوالد كان في الاسبوع الاخير حس بعض الالام في بطنه، وتوجه على اثر بعد الحاح من المستشفى للكشف والجنايه والعلاج والراحه نوعا ما. بعد ذلك أحس بأنها أخفت الألام، وكل يوم ما يقول على البدن تستخرج من بعد أنه يقطع نفسه ويرتاح، لا شيء من الأيام الأخير يعني بان عليه أثر الجهاد من مزاولة أعماله ومن قلة طعامه. كان أصر علينا في يوم الثلاثاء الأخير هذا هو الخروج من المستشفى، ما أحببنا أن يعني نلح عليه في البقاء رغبة منا بأن يكون خروجه لعله يكون أفضل لحالته أو لحالته النفسية. فخرج سماحة الوالد من تلك الليلة يوم الأربعاء استقبل الناس في بيته بعد الظهر، استقبلهم بعد المغرب، فعادت حديث فيها وعرض الأوراق والمعاملات ولغير ذلك، فعادت رحمه الله. وكان في تلك الليلة يعني من في احسن حال من ناحيه صحته البدنيه، ما كان يعني قد خفت اعراض الام السابقه، وفي تلك الليله ذهب وفته واستقبل بعض الاقارب المقدمين بالسلام عليه القديم بقياده الله، واستقبلهم وسلم عليهم وجلس معهم قريبا محاضرهم، ثم بعد ذلك خرجوا وفي تقريبا الساعه الواحده وما زال لم ينم، إمامه كبير غالبا الإمام، فقبلت على رأسه ويدي وقلت تأمر في هذا الحال أتمتع لتأخرت منه، قلت الله ما نستطيع ما نم أو ولا ما كان عليه إلا العلماء والراحة ودعت وذهب وكان في مصلى هنا ودعت لأن غالبا إذا ما كان إذا ما تهنم فهنا يجلس في مصلى للذكر والصلاة بعد ذلك فترة أو نادتني فان ساعة الأربع العرب وقال كان يحس بصوته في النفس كأنه من غير خفيف وناديه يبدو أن كان هذه يعني تلك الفترة كان وحصلت الوفاة قبل ذلك لا أثناء لا أقول لك الآن وناديه لعله يعد النوم لعله تغير صوته لعله كذا ما رد علي قلت له هل بحياة تشتري شيء مشهدين أو من الوالد بس أبدا الساعة ثلاث تنبه سعادتي إذا تنبه من النوم فيجلس على الفراش يسبح الله ثم يغير الجهالة في ما معدن ما فعل هذا يسبح سعادته وانقلب عليه وبعدها بدأ يحس النفس على غير عادته ولذلك دعته وناديه ما استجاب صرت بخطان كانوا قريب منه وجاءوا حاولنا أن نصبحه ونهرب علينا شفنا من الوضع غير طبيعي فجأة ونحن نسلم أنا بيني دي جالس وكذا تنفس يقف ما كان أنا في حلم أو أنا في الواقع ما أدري حسنا أستطيع توقف فعلا يبنى يخير لي كان معنا أحد الأقارب تجليد وحاول يجيه بعض الإسعافات الأولية ليرجع نفسي حاول وفينا هو يحاول إسعاف قادمة وهم شكلين موجودين وحاولين لكن في مدلوع نقلناه المستشفى وحاولين في المستشفى لكن يبدو أنه كان صار هو وعلى رحمة الله تعالى رحمة الله حتى هو في مرضه وفي المستشفى كنا نقول للمسؤول اللي عنده في المكتب الموظفين إذا رأينا أنها نفسية ومتعبها وكذا ما بين أحد الموظفين أو أحد الكتاب بإمكانه نفسيًا يقول لك أن تقبل عليه بعض الأوراق والمعاملات فيرتاح نفسيًا ويرتاح نفسيًا للفتية ويرتاح نفسيًا لقضاء حوائج الناس ويرتاح نفسيًا لا شك أن خسارته خسارة لأسرته ولنا جميعًا في المملكة العربية السعودية وفي العالم الإسلامي كله بل في العالم أجمع فهو إمام لأهل السنة والجماعة نسأل الله جل وعلا أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعوذكم في ما أصابهم وأصابنا خيرا وإن شاء الله أن هناك خيرا في الأمة ما زال مستمرا الحقيقة كان بدنا أن نستمر أكثر ولكن لابد أن نتوقف شكرا لكم أيها الأخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات على بقائكم معنا هذا اليوم ونرجو أن نكون قد قدمنا ولو شيئا يسيرا في حق سماحة والدنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله ونشكر من شارك معنا في حلقة هذا اليوم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الذي كان معنا في الجزء الأول من هذا البرنامج ثم معالي وفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان ابن منيع عضو هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة التمييز في مكة المكرمة سابقا وفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز المدرس في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونشكر الذين شاركوا معنا أيضا الأخ أحمد الهليل في لغة الإشارة المخرج لهذا اليوم محمد الجبي ولكم منا تحيات جميع العاملين وحتى نلتقي في الأسبوع القادم نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.